الى خشبة الغسل. جثمان من؟ جثمان رجل تربع على عرش الطاووس 38 عاما. اتدرون ما عرش الطاووس؟ عرش به 22,000 جوهرة. اتدرون ما تاج الملك؟ تاج به 3,650 جوهرة. اتدرون ما تاج الملكة؟ تاج به 1,650 جوهرة. اتدرون جثمان من هذا الذي سيوضع على خشبة الغسل؟ جثمان رجل قتل في يوم واحد 15,000 موحد. ينام الان على خشبة الغسل. الملائكة تقول له وهو على خشبة الغسل: ابن ادم، ابن ادم، اين قوتك؟ ما اضعفك؟ ابن ادم، اين بصرك؟ لما لا ترى؟ ابن ادم، اين سمعك؟ ما اصمك؟ ابن ادم، اين ريحك؟ ما غيرك؟ ابن ادم، اين صوتك؟ ما اسكتك؟ ابن ادم، اين مالك؟ ما افقرك؟ لمن الملك اليوم؟ اين مالك؟ اين مالك؟ ما افقرك؟ اين مالك؟ 24,000 مليون. 24,000 مليون دولار. 24 مليار دولار. 24 بليون دولار. اين ذهب المال؟ ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. اين مالك؟ اين مالك؟ اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزياده كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. أين مالك؟ هي القناعة، هي القناعة، فاحفظها تكن ملكا. لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ معشر السادة، وينتقل الموكب الان الى قصر عابدين. الشاه الان يوضع على عربة مدفع، وهذه بدعة لا اساس لها في الاسلام. فما كان للمسلم ان يوضع على عربة مدفع وهو ميت؟ ايريد ان يعلن الحرب على الله بعد وفاته؟ ايريد ان يحارب الله وهو ميت؟ الا يكفي حرب الله ايام كان حيا؟ ما سمعنا ان ابا بكر وضع في عربة مدفع، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا خالد ولا ابن مسعود ولا سعد ولا ابو عبيدة؟ بدعة سيئة.

المدام ترفع سماعه التليفون يا دكتور الكلب ما كملش الشباب وشايفه مدكوم ويتعمل له كشف واشعه فؤاد المهندس كاتبين عنه في الجمهوريه انه بيربي اسد في البيت، الاسد بيكلف له يوميا 3 كيلو لحمه ياكلهم الاسد. ادي فؤاد اللي بيوعظنا الصبح ويفسد اخلاقنا خير النهار، اللي هو الصبح يقول لك كلمتين وبس ولا ايه يا حشاش حاجه حاجه هون حاجه هون قول لك كلمتين وبس دول بلوتين وبس. طيب يا اخي لما انت بتوعظنا يا ايها الرجل المعلم وغيره هلا لنفسك كان بالتعليم تصف الدواء لذي السقام وضدنا كيما يصح به وانت سقيم ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عديم. ابدا بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. وحد الله وحد الله لا اله الا الله. تعال شوف بيت النبوه بيعمل ايه في العشر الاواخر من رمضان. السيده عائشه بتقول شد مئزره يعني استعد لقيام الليل وايقظ اهله. ليه؟ قومي يا عائشه اعملي الكحك قومي اعملي الغريبه. لا ايقظ اهله ليه؟ ليحيي ليله. والليل بيحيى بايه؟ يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه. او ما اعمل ايه يا رب؟ العب شطرنج، العب طاوله، العب كوتشينه، العب بنك السعاده، احل كلمات متقطعه. لا، ورتل القران ترتيلا. ادي احياء الليل فالعشر الاواخر قلت اعملوا حسابكم لابد كل ليله جزء قران في حروف المصحف. اللي حافظ يقرا غيبه، ما هو احنا بنقرا من اول الشهر كل ليله جزء في البيوت. يبقى تكمل زميلك مع الله واختم القران في رمضان. وصلي برضه ما شئت ان تصلي فصلاه القيام لا تمنع الصلاه بقيه الليل. وبعدين اقرا من القران ما شئت. وبعدين صل الارحام فدي طاعه. ليه؟ فقد تصادفك ليلة القدر فتكون قد عبدت الله في ليلة واحدة عبادة خيرا من ألف شهر. اسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجناب يعمل ايه؟ لو قال صاحب البيت وضب لي مية عشان اصلي الفجر عايز اغتسل، يمكن صاحب البيت يشك ان هو اعتدى على اهله. فقال لك اما اروح الى اقرب ترعه في البلد واخد غطس واسني راجع. فراح ياخد غطس لان نورج مرمي، نورج مرمي في الترعه حكم الفلاحين بتوع مقالب، يسرق النورج من جاره، ينقل الحد من الغيط، كل يوم ينقل له شبر، بينما سيدنا النبي بيقول ايه؟ من غطس شبرا من ارض توقعه من 7 اراضين يوم القيامه. اللي يحب النبي سمعني الصلاه عليه. انا بحكي لكم على النصب اللي ماشي في البلد عشان تاخدوا بالكم. فلاح ينقل الحد كل يوم، يسم بهايم جاره، يقطع زرع جاره، يسرق النورج بتاعه ويرميه في الترعه. فالشيخ اللي هو نازل البلد لقى النورج مرمي، رفع الجنابه وروح. بعد ما صلوا الفجر البلد كلها في حالة هيجان، النورج بتاع الحاج مجاهد ابن ابو شادوف راح من اللي لقاه. قالوا طب وانتوا تعبين نفسكم ليه؟ ده الشيخ هنا نازل ضيف عند الشيخ الزحمت، فروحوا اسالوه هو اللي هيقول لكم على المكان. ما هو بالهم بقى ان كل من لبس حمه خضراء وحمه بيضاء وحمه سوداء خلاص انكشف عنه الحجاب.

بقول له سماك ايه؟ قال لي سماني النيو. النيو؟ قلت له بسم الله يا ابني. ايه اتهجاها. حاجة غريبة. نيو نيو يا اخوي. زي المدرس اللي بيقول للواد القطة وهي ماشية على الجدار بتقول ايه؟ قال له بتقول نيو. قال له طب لو واقف على ظهرها تقول ايه؟ قال له تقول وين؟ لا اله الا الله. وحد يا مسلم لا اله الا الله. ابن مسعود لما لقى خرزة في عنق مرات قال لها انا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرزة تعليق اي شيء، حتوة، حجاب، خرفة، خمسة وخماس، كفين الصغيرين دول، كل ده هو النبي اعتبره شرك. وقال من اتخذ تميمة فلا اتم الله له، ومن اتخذ ودعة فلا ودع الله له. ها امال نعمل ايه؟ قال لك انت يلزمك الحاجة اللي النبي قال لك عليه. سمع الصلاة كده على الحبيب قلبك يطيب. يلزمك يا سيدي ثلاث حاجات. الشيء الاول قبل ان تأتي زوجتك تسمي الله. قلت بالك بقى عشان ربنا يكرم ذريتك. يسمي الله انت. عندما تخلع ثوبك تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. افرض انك انت مش حافظ الكلمة الاخرانية فتقول بسم الله. والله يا دي فيها حاجة كمان سهلة. النهارده ولا الواحد بيحفظ كوبليه من الاغنيه يقول له انت فاتك الكوبليه الاول، يقول له لا، يقول له فاتك نص عمره، والثاني يقول له نص عمره. انا ده عمر ايه اللي مش هيساوي اما القمر على الباب ده؟ حاجه بهدله يعني. قبل ان تاتي يا زوجك قل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. عند ساعه الوضع إذا كنت حاضر الوضع تقرأ آية الكرسي. تعرف إن آية الكرسي دي نص عليها الرسول أنها تسهل الولادة بحيث لا تتعثر المرأة. سبحان الله. والله. آية الكرسي ساعة الولادة. سواء أنت بتولد في البيت أو في أي مكان برضه. افرض إنك أنت مش حاضر الولادة. اقرأ آية الكرسي مهما كان بينك وبينها من البعد فإن الله يسمع ويرى. تصلى تلك آية الكرسي تسهل الولادة. طيب دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة عندما يوضع الولد تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم الصلاة في الأذن اليسرى. انا عايزك توحد يا مسلم تقول لا اله الا الله. بس لما تبدأ بقى مش تبدأ بصوت عالي، لا همسة، لان انت عارف ان يعني طبلة الودن بتاع الواد لسه يعني ما. وربنا سبحانه وتعالى دايما يقدم السمع على البصر في كل الايات، كل ايات الدار الدنيا. السمع وجعل لكم السمع والابصار والافئدة وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة. دايما يقدم السمع لان الولد بعد ما بيتولد يظل اسبوع يسمع ولا يرى. فحاسة السمع بتشتغل الاول. يعني اول ما بينزل بيسمع على طول. فيكون اول صوت يصل الى قلبه هو الله اكبر. ودايما ربنا يفرد السمع ويجمع البصر. يعني يقول سمعا وابصارا. ما قالش وجعل لكم الاسماع والابصار. ليه؟ قال لك لان السمع بدون البصر يشتغل لوحده وهو مطلق. واحد زي حالاتي يسمع ولا يرى، انما الحمد لله بيسمع بيرى. واخد بالك؟ يبقى دي لذلك السمع يجي مفرد والابصار تيجي جنب. السمع يشتغل بدون البصر، انما البصر ما يقدرش يشتغل لوحده. يعني واحد اصم لا يسمع مهما كان يرى مش هيتعلم، انما السمع ياخذ يلقن ولو لم يكن هناك بصر. ولذلك الرجل بيقول يعيرني الاعداء والعيب فيهم، وليس بعيب ان يقال ضرير، اذا افطر المرء المروءة والوفاء فان عمى العينين ليس يضير، رأيت العمى زخرا واجرا وحسمة واني الى تلك الثلاث فقير. واحد الله فتامت شيء عشان ربنا يحفظ الولد من العين ومن همزات الشياطين تؤثن في اذنه اليمنى وتقيم الصلاة في الاذن اليسرى. ففي الودن اليمين جدا والودن الشمال قد قامت الصلاة، تقيم الصلاة في الودن الشمال، وبعدين تحط ايدك على راسه وتقول بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل ما يؤذيك، رب الناس اشفي بالبأس اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا لقد انتهت مادة الشريط، من فضلك اختر شريطا اخر.